رب العالمين حمد الشاكرين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سيكون الفقهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. هذه الآية نزلت في تحويل القبلة، فيها كلام طويل في صحيح البخاري في كتب السيرة النبوية. في الإعراب سيكون تكثير الاستقبال معنى الشغب عن الخارج من الأولى يمنع هنا، يقول مضارع فقهاء الفاعل من الناس جار مجرور بعد فاعل سيكون ما ولاه ما يكون استفهام مبتدا، ما يكون استفهام مبتدا ولاهم ولا فعل ماضي والفاعل هو يعود على ما هم مفعولين. جملة ولاهم في محبتها عن قبلتهم عن حرف جر وجزء المجرور وهم مضاف إليه متعلقان بالفعل ولا الذي اسم موصول صفة كانوا عليها جملة بكاملها صلة بكاملها هي صلة. أين العائل؟ قول جماعة التي شو هذا العائل؟ هذا العائل العائل العائل إذا كان عندي اسم الموصول مذكر العائل مذكر الاسم الموصول غنى العائل غنى الاسم الموصول جمع العائد جمع ذلك هنا عن قبلتهم قبلتهم التي التي بأي صيغة تمام التي كانوا عليها هذا العائد كتبتوها؟ هو سهام في جدانه وما به قدرة علي ولا يجب عين معي سمع سمعوا أيها الكريم شكوا معي وجه الاستشهاد في حبيبها جيد ولا وجه الاستشهاد لا وجه عين حبيبها وجه الاستشهاد سجلنا البيت احنا اعربناه لا ما عربنا اظن احنا وصلنا الى نهاية تحكي المبتدا والخبر اخر فكرة هل تحدثنا عن تعدد الخبر ابدا هل تحدثنا عن حذف الخبر؟ نعم انتهينا من حذف الخبر؟ آخر مثال لدينا به أرى كالمثال أتيت به الحديث عن هذا الخبر، ما هو آخر مثال؟ لا واحدة منها وأنا منها أحسن أيضا أيوة كل رجل وضنعت وصنعته واحدة وضيعته اثنين. أتيت في ثالث آخر مثال ما أتيت في هذا يعني هذه الآية ما أتيت فيها لعملك قبل إذا كان فيه ضمير يعود على بعض الخبر، تقول عبارة بعض الخبر. إذا وجدنا في مبتدأ ضمير يعود على بعض الخبر، ضمير يعود على بعض الخبر، ضعوا خطا تحت كلمة بعض، خطا تحت كلمة بعض، أنتم تحفظون قوله تعالى، قوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. سمع هذا كلام في غاية البلاغة في اللغة والنحو، وفي غاية البلاغة في السلوك الإنساني، صحيح؟ هيك طبقنا الحديث هيك أسبوعا واحدا، ما رأيكم؟ ومنريح البال هذا، منريح الفم من الثرثرة والكلام. أسبوع إذا طبقنا ما هي؟ من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. تطبقوا هذا الحديث أسبوعا واحدا، ما رأيكم؟ يمكن أول ما يرتاح يرتاح المدرس منكم. مش أسبوع هيك تقولنا يا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. فلان اشترى، فلان زنى، فلان سافر. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. لماذا أتيت في هذا الحديث؟ جيد. ما أتيت به من أجل غاية أخرى، أتيت به من أجل درسنا. درسنا يتأخر المبتدأ وجوبا إذا وجدنا فيه ضميرا. ما الضمير؟ الهاء بتركه. الآن لو أراد أحدنا أن يعيد الصياغة، تركه رقم واحد، أعيد صياغة رقم واحد إلى مكانه، فكيف تصلح العبارة؟ وهل نقبلها؟ أي هل هذا كلام عربي؟ أبدا، مو كلام عربي. الكلام العربي وجدنا تشويقا من خلال الجار والمجرور من حسن إسلام المرء. الآن السامع يتشوق، أين المبتدأ؟ تركه ما لا يعني. هذا التشويق، تقدم الخبر بصيغة جار ومجرور وتأخر المبتدأ. الآن الآية شاهد النحو: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هذا الشاهد بكلمة أقفال، تأخر مبتدأ وجوبا. لما وجود هذا الضمير؟ هذا الضمير تري على ما يعود؟ على كلمة القلوب، صح؟ الآن يا ترى كلمة قلوب هي الخبر؟ هي متعلقة بالخبر. ذلك ماذا سجلنا على بعض الخبر؟ بعض الخبر هنا أيضا أوضح. أهابك هي رواية أهابك، دائما أستثيرها، أقول أهابك إجلالا، وما بك قدرة علي، ولكن ملك علم حبيبها. أين الشاهد؟ ماذا نعرف حبيبها؟ ابتدى. ما حكمه في مجال الرتبة؟ مؤخر، جائز أم واجب؟ واجب. لما؟ وجود ضمير يعود على بعض الخبر. أين الخبر؟ ملؤه. هل عاد على كلمة ملؤه؟ لا، ملؤ عين. هذا في ترابط أم لا؟ مضاف مضاف إليه، صح أم لا؟ ترابط. المضاف والمضاف إليه شيئان متلازمان، لذلك المضاف إليه بعض من المضاف أم لا؟ أبدا. هذا البيت فيه شواهد أخرى وفيه أسئلة سألتها من شبه أخرى. هذا قلب سعيد من قراءة قراءة آية. هذا درس طرحنا سؤال على هذا. أنت ستجيب إجابتك من خلال ماذا؟ من خلال هذا الشيء. من أين سمعت السؤال مني؟ في هنا؟ نعم. لازم تكونوا كلكم هناك فهمانين علينا. هنا قبل أسبوعين طرحت السؤال؟ نعم. أعد إجابة السؤال عندما أنت. فيقدم هذا بهذا الشيء يجيبون على قراءة لا يقبلوا، يعتمدوا على القراءة لا تقبلوا. صحيح، لاحظوا، سؤال صيغة أخرى. هذا البيت فيه كلام طويل في مجال النحو نستعمله في بحث المفعول لأجله. ما رأيكم؟ حين ندرس المفعول لأجله يأتينا هذا الشاهد. ماذا نعرف وما به قدرته كل حاله رقم 2 في درسنا تاخر مبتدا وتاخر مبتدا اجوبه هذا الشاهد الاخر صحيح ام لا هذا في مجال النحو يا ترى في مجال التفسير تفسير البيت هذا البيت هل استفاد منه علماء السيرة مثلا هل استفاد منه علماء السيرة ووضعوا أمرا معينا يتعلق بسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام هل استفاد منه علماء السيرة لاحظوا المعنى دقيق جدا هل استفاد منه أهابك إجلالا إجلال التقدير ما هي التقدير والاحترام صح هذا الإجلال أهابك إجلالا وما بك قدرة علي يعني لا خوفا أهابك لا لماذا ولكن من عين حبيبه استفاد من هذا البيت الذين شطروا في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم فقالوا لنا ما وصف رسول الله إلا صغار الصحابة صحيح أم لا؟ ما وصف الوصف الجسدي ما وصف رسول الله إلا صغار الصحابة الله بن مسعود سيدنا علي سيدنا أبو بكر كيف نظر إلى رسول الله طبعا كيف نظر هل نظر لتحمله أبدا نظر بكل تواضع وخشوع تمام أم لا لذلك هل وصف أبو بكر الصفات الجسدية لرسول الله هل أتنا أن هيك شيخ وقور نحن تمام نعمل هيك عليه ونوضع لك في الأدب صح أم لا هذا في مجال هذا المجال الآخر الآن في مجال ثالث مجال السؤال علماء التفسير هذا سؤال أهم سؤال علماء التفسير يستمدون من هذا البيت توجيها لقراءة قرآنية أنت تعرف الجواب؟ تعرف الجواب؟ من أين مصدرك؟ أي تفسير؟ قراءة قرآن صحيح لمن؟ ما تصير طالب علم يعود إلى كتاب يسجل اسم الكتاب اسم المؤلف ما تصير طالب علم؟ هأجل السؤال معي تكتب ما تكتبون عليه انت تمام لا تخشي السر هذا البيت أي بيت أهابك أو أهابك شعر بدو أهابك أنا بدي أهابك أهابك إجلالا وما بك قدرة علي ولكن من أعين حبيبها هذا الشاهد يأتي به المفسرون ليوجهوا قراءة قرآنية قد يتسرع أحدنا لردها لرد هذه القراءة لكن عالم الأدب أديب وصاحب علم وصاحب فكر وصاحب توجيه عالم الأدب وعالم التفسير لذلك عالم التفسير إذا لم يكن عنده من الأدب فربما وجدنا في تفسيره طامات كبرى البيان القرآن الخبير بيان القرآن في غنى ويؤسفني أن نطلع على بعض المفسرين أو بعض من يتصدى للتفسير وما عنده الأداة الأولى يؤسفني صدقوني أيها الأكاري هناك الآن من يتصدى للتفسير ولا يملك الأداة الأولى والله الأداة الأولى اللغة لا يملكها. يعمي على الناس، يعمي على الناس، حرام. موقفه الآن خطير، فكيف يكون موقفه يوم القيامة؟ أبدا. واضح السؤال؟ الآن كان الأفكار الأخيرة في درسنا ونحن في نهاية المطاف، الأفكار الأخيرة تتعلق بفكرة ذكرتها كثيرا ونعيدها. هل يتعدد الخبر لمبتدأ واحد؟ قال ابن هشام: الصواب أو الصحيح أن الخبر يتعدد. ما أبرز الشواهد؟ الآية الأخيرة، قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هو مبتدا، ضمير منفصل مبتدا، الغفور الخبر الاول، الودود الخبر الثاني، ذو العرش ذو الخبر الثالث، عرش مضاف اليه، المجيد خبر رابع، فعال الخبر الخامس. هذه الآية فيها إشارة معينة، اسألوا عنها أو سلوا عنها. هذه الآية فيها إشارة معينة فسلوا عنها. لا، ما السؤال عن كلمة ذو؟ ما السؤال؟ لا، ذو واضحة جدا. هذه الآية فيها إشارة، سلوا عنها. أي شو المجيد؟ أحسنت. والآية قرأت في الوجهين، الآية قرأت في الوجهين، ذو العرش المجيد. المجيد صفة للعرش. حين نقول إذا وصف العرش لأنه مجيد، فكيف رب العرش؟ إذا وصف العرش بأنه مجيد، فكيف رب العرش؟ صحيح أم لا؟ إذا آية قرأت بالوجهين، أما شاهدنا بقراءة الرفع. الآن إذا ذكرنا الآية التي قبلها: والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم، قبلها قبل الآية بآية: والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم. هذه من شواهدكم أي؟ آخر شاهد أي؟ أيوة؟ نعم. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم. ابن هشام أتى بهذه الآية ليرد على رأي لبدر الدين بن مالك ابن الناظم. بدر الدين بن مالك قال: هذه الآية من تعدد الخبر، من تعدد الخبر. يا ترى السؤال لكم: هل هذه الآية من تعدد الخبر؟ صم وبكم فيها تعدد خبر أم فيها عطف؟ فيها عطف، واضح أم لا؟ إذا فيها عطف. هذه الآية ليست الشاهد يعني في قوله صم وبكم، فليست الآية من تعدد الخبر خلافا لبدر الدين ابن مالك، وإنما مجالها مجال العطف، مجالها مجال العطف. الذين مبتدأ، كفروا صلة الموصول في آياتنا، يرمزون تعليقان بكفروا بكذبوا، صم خبر وبكم الواو عاطفة. الآن الآية التي تليها هذه في سورة البقرة، تمام؟ فهم بالأعراف، شو الأعراف؟ مين حافظ؟ شيخنا. شو الآية؟ أتبح صحنا ولا قطع؟ صم بكم عمي فهم. في آية لا يعقلون؟ فينا شو؟ أنا بدي هاي وين؟ في آية، في عندنا آية فهم لا يعقلون نفس التعبير. الأنعام خلاص طيب. هذه لا أريدها، أنا أريد صم بكم عمي. على أي اختلفتوا يا شباب؟ الله أي؟ نعم. الآية 171 سورة البقرة. أي؟ هذه الآية أيها الأكاني فيها كلام نحوي وفيها كلام بلاغي، وربما ذكرنا هذا الكلام سابقا. هذه الآية فيها كلام يتعلق بصنعة نحوية وفيها كلام يتعلق ببلاغة. الكلام الذي يتعلق بالصنعة النحوية نقول كلمة صم خبر بمبتدأ محذوف تقديره صم، هم صم. فيها إشكال؟ فيها أي إشكال أيها الكريم؟ هذا الإعراب في أي إشكال؟ لا. في سورة التوبة، في سورة التوبة في الآية 112 نقرأ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. هذه آية وهذه آية. أيضا هذه الآية الثانية فيها كلام عن الصنعة النحوية. الصنعة النحوية ماذا نعرب التائبون؟ خبر بمبتدأ تقديره هم. الآن ما الفائدة البلاغية التي يذكرها عالم البلاغة في هاتين الآيتين؟ ما الفائدة البلاغية؟ إذا عدنا أيها الأكارم إلى كتاب دلائل الإعجاز، لمن كتاب دلائل الإعجاز؟ لعبد القاهر الجرجاني، من أوائل الكتب التي عنيت بالحديث عن إعجاز القرآن الكريم، الحديث عن التذوق البلاغي. عبد القاهر ما أتى بصنعة بلاغية ولكن أتى وضع للناس التذوق، قال هذه الآية نتذوق منها كذا وكذا من أسرار البلاغة. ما أعطانا صناعة وما أعطانا مصطلحات. حين أتى إلى ما يشبه هذه الآيات وقاس هذه الآيات بكلام العرب الأقدمين، قال من كلام العرب أنهم يذكرون فتى معينا في سيرته الحميدة، في الأخلاق، في الشجاعة، في الكرم، في الوفاء، يذكرونه للناس في بداية قصائدهم. إذا انتقلوا إلى البيت الثاني أو الثالث يبدأون بكلمة فتن، يبدأون بكلمة فتن، صفته كذا وكذا. إذا كلمة فتن في الصناعة الإعرابية خبر أم لا؟ خبر. بماذا؟ جاء ذكره سابقا، جاء ذكره سابقا. الفلان فلان أعجبنا به لأنه نابغة قومه، جيد، ذكرنا شيئا يتعلق بمديحه. ثم أتينا إلى البيت الثاني أو الثالث أو الرابع بدأنا بكلمة فتن. إذا تحدثنا عن القبيلة أو عن القوم نقول قوم إذا فعلوا كذا وكذا. بدأنا بكلمة قوم. الآن البيان القرآني حين تحدث عن الكفار مثلا، تمام، تحدث عن سلوكهم، فجاءت الآية صم بكم عمي فهم لا يعقلون. لماذا بدأ في الخبر؟ ما التقدير؟ هم صم. قال صونا، صونا للسان، صونا للسان في لساننا عن ذكرهم، أن هؤلاء الكفار صم، أن نصون اللسان عن ذكرهم. وجاء الخبر بأي صيغة؟ صيغة النكرة، هم صم. الآن إذا انتقلنا إلى آية التوبة، البيان القرآني سيشرح بعض صفات المؤمنين الكمال. الآن سينتقل إلى سرد أخبارهم. قال التائبون، احذوا أل الكمالية، التائبون، العابدون، الحامدون، اللهم اجعلنا منهم، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. ماذا نعرف التائبون؟ خبر، كلام رائع، لكن من يعطينا هذا التذوق؟ البلاغي يعطينا هذا التذوق، البلاغي. هذه آخر فكرة في درس المبتدأ والخبر. الآن هذا الكلام لا يكفي طلاب العلم. لماذا؟ في محاضرة سابقة ذكرت لكم أن إماما نحويا من علماء الأندلس حين استعرض أشكال الخبر قال أشكال الخبر وصلت إلى 70 شكلا. من هو أحسنت بن خروف الأندلسي؟ الآن وأمنيت عليكم هذا الكلام، ما لكم بشرح التصريح الجزء الأول صفحة 171، اي سجلت ورقة انا عن اي صفحة ذكرنا هذا الكلام. الان طالب العلم وهو يتلقى من المدرس هذه الجزئية البسيطة، انا اقول بسيطة لكن هي اغلى من الذهب، طالب العلم الذي تلقى من المدرس هذا الكلام، تمام، طيب ترى كيف يترجم كلام المدرس؟ هل يترجمه فقط من خلال اعجاب بعالم نحوي؟ مين هيك عندنا طالب ذكي صاحب همه يجيب على سؤالي؟ كيف يترجم؟ كلكم كيف تترجمون كلامي قبل محاضرتين؟ لأن عالما نحويا ضليعا فقرأ أشكال الخبر فقال أشكال الخبر تزيد عن 70 شكلا، كيف تترجمون هذا الكلام؟ جيد نبحث عن هذه الأشكال. أحسن راح أموالك نفتح، تمام، أمر سهل، والله أمر سهل، لكن نحتاج إلى ترجمة فقط، همة عالية. الآن سأقول لكم أنا أشكال المبتدأ كثيرة أم لا؟ في محاضرة ذكرت لكم أن ابن هشام تجاوز أشكال المبتدأ ثقة بأن طالب العلم وصل، ذكرت هذا الكلام أم لا؟ لذلك ماذا ذكر لنا ابن هشام من أشكال المبتدأ؟ شكلين أو ثلاثة ذكرون لا؟ اسم صريح ومصدر مؤول، صح؟ ابن هشام حين أتى بهذا الكلام يثق أن الطلاب عندهم حفظ سابق. أشكال المبتدأ الضمير، كم ضميرا عندنا؟ 12 ضميرا. اذا انا عندي كم شكل للمبتدأ هلا؟ رقم 12. اذا هلا عالم حساب يكون معنا جيد، اي 12. الان اسم الاشارة، اغلب اسماء الاشارة في القرآن الكريم بصيغة المبتدأ، كم اسم اشارة عندنا؟ الذي، التي، اللذان، اللتان، اسم اشارة، عفوا اسم اشارة، هذا، تمام، هذه، هذان، هاتاني ما اجت، اجت هاتيني. موين؟ مين بيعرفين؟ هي عبارة هاتاني؟ اجت هاتيني، تمام؟ هاتين. ايضا هؤلاء. هي خمسة. 12 زائد 5 17. الاسماء الموصولة الذي، التي، اللذان، اللتان، الذين، صح؟ اللائي. هدين؟ 6. هدي صار المجموع 23. الآن أسماء الأعلام متجي مبتدا محمد رسول الله، محمد صلى الله عليه وسلم مو مبتدا. ما شكل المبتدا؟ اسم علم أم لا؟ هنسطر إيش؟ هنسطر أسماء الأعلام. أيضا أسماء الاستفهام، أسماء الاستفهام مثلا ما أدراك ما القارعة، ما مو اسم استفهام، صح؟ ما تلك بيمينك يا موسى، مو اسم استفهام. كلمة من مو اسم استفهام. سنجمع أسماء الاستفهام ونقول ونضيف إلى الرصيد الحسابي لمبتدا. أيضا من يضيف أسماء الشرط الجازمة، مو إشكال هاي. أنو أخي؟ لا أبدا أبدا. الهمزة الاستفهام والفاء حرف عطف ولا نافي. أم هنا بمعنى بل، أم هنا أيها الأكاري، أم هنا حرف إضراب بمعنى بل، تمام؟ بمعنى بل التي هي الإضراب. لا لا تأتي أبدا. هي كل حروف هذول أفلا. أيضا من يضيف الجملة المحكية أيضا شكل. الآن التثنية، التثنية ليست شكلا أشكال مبتدا. الجمع بأنواعه مو الشكل. طيب الآن لو جاءنا الآن مؤلف، أنا سأحرك فيكم الغيرة الآن، لو جاءنا مؤلف نحوي يحب التذوق النحوي فقط، مؤلف من مؤلفين المعاصرين، أراد أن يطلعنا على المبتدأ والخبر من خلال الأشكال فقط، ألا نستمتع أيها الأكارم؟ والله نستمتع متعة كبيرة ونستغني عن أوضح المسالك، صدقوني. تمام؟ هذه إن شاء الله وظيفتكم. نفتح صفحة من القرآن أيا كانت، تمام؟ أيا كانت. يا ترى أين المبتدأ؟ هنا سورة الإسراء. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء. جاءت من مبتدأ أبدا وبمعنى الذي، من اسم موصول معنى، جملة كان يريد، جملة الصلة، عجلنا له، جملة خبر، جملة عجلنا خبر. من أراد الآخرة، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. أمثلة طبعا في معنى شرطينا، أمثلة واسعة جدا لكن تحتاج إلى ترجمة، ومتعتكم أن تسألوا. تمام إن شاء الله. اللهم اجعلنا من يستمعون القول فيتبعون. الأسبوع القادم بالصرف إن شاء الله.